هو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم اللي هو الإلحاد والعياذ بالله. نعم. وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود. يعني مثل ما أخبرها أصلا كلمة الفناء ما أتى الشرع بها في التقسيم، وإنما المصنف يتنزل مع الصوفية، قلتم فناء لكن نحن قال سأذكر لكم ما هو الفناء المحمود والمذموم، فقسم لثلاثة أقسام. نعم. وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه ممن أثنى الله يعني عليه. المقصود الفناء المحمود مقصود التعبد لله. نعم. الذي يكون صاحبه ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات. نعم. يعني قصده أن أهل الحلول الاتحادية إذا رأى الشخص لو ابنه معناه أنه رأى ربه، لأن كله سواء ابني ولا سواء والعياذ بالله، هذا الحال عظيم. نعم. فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد، إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد، فهو متردد بين الجنون والإلحاد. نعم. لله يعني. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.